أنه عبد المطلب وليس لم يكن عبدا له، فإنما هي شهرة اشتهر بها. الفرق بين الإخبار والإنشاء إن أنا أنشئ اسم عبد المطلب غير لما أخبر عن الماضي. صحيح بلا شك إن إن إن الأسماء أسماء الآباء في الجاهلية لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بإلغائها، وإنما غير الأسماء التي في يعني الذين شهدوا الإسلام وكانوا حاضرين. أما مثلا بني نوفل وبني عبد شمس، الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الأسماء كما هي ولم يغيرها. الله أعلى وأعلم. أيوة يا بالضبط كذا، هكذا ده صحيح، فلا يدل على جوازها. القول بالمنع الذي نقله الشيخ العثيمين عن البعض قول وجيه، كراهة بعض الأسماء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الآتية: يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ففي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك يسارا. اليسار سهولة والسعة، إنك فلان عنده يسار يعني عنده غني، اليسار الغنى، ولا رباحة ربح، ولا نجيحة ناجح، ولا أفلح قد أفلح. فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول لا يكون موجودا، فتقول لا، يبقى لا يسار عنده، لا نجاح عنده، لا نجيح ولا رباح ولا أفلح، يعني يكون سببا للتشاؤم. قال ابن عمر: إنما هن أربع فلا تزيدن علي. يعني في أسماء حسنة كتير غير كده وتدل على معاني، لكن هي دي اللي كانت يمكن أن يتشائم بها في ذلك الوقت. فنقول كما قال النبي، قال ابن عمر: إنما هن أربع، هم أربع أسامي، لكن أنا أقعد نجيب الأسماء أخرى فيها مدح، يعني ياسر مش يسار مثلا، نقول لا هذه الأسماء أربعة ولا برة تزكي نفسها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ذلك. لا مش قاعدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير مسلم وهو نوع تزكية. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، البعض يكره مؤمن، وهذا أيضا لا دليل عليه. عبد الشمس لا يجوز، لكن ده كان موجود في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستعمله، يعني قال بنو نوفل وبنو عبد شمس ليسوا كبني عبد المطلب مثلا، أي الرسول قالوا له بنو نوفل وبنو عبد شمس لماذا لم تعطيهم من الفيء، فقال: نحن وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق في إسلام وجاهلية. فلما قالوا له بنو عبد شمس ما غيروش، لأن ده اسم مضى استعملوا، يعني يعني في من مش ان هو جدد تسمية بيه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اسمه فلان ابن عبد شمس تركه، لم يغير هذا الاسم. الاسماء الاعجمية، ابراهيم اسم اعجمي، لكن الاسماء الاعجمية التي للكفار يعني لها تأثير ضار على المولود، ويخشى أن تكون نوع من التشبه. يسمى ابنه جون مثلا، كارتر، بوش، في ناس سموا أساميهم بهذه الأسماء وهم يخلد يعني يعظمون بذلك قادة الأمم الكافرة التي يعني اعتدت على المسلمين مع كفرهم وشركهم. فلا شك أن هذا سيكون منهي عنه من باب، ليس من باب الأسماء فقط، ولكن من باب التشبه. أما أن كما ذكرنا أن يسمي إسماعيل